بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى يوم السبت 22 من شهر ذي الحجة عام 37 و400 للهجرة النبوية في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. ففي هذا المساء نأخذ بحول الله وقوته كتابا نفيسا من الكتب المختصرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو كتاب القواعد الأربع، وهو من كتب الشيخ التي ألفها رحمه الله تعالى في بيان توحيد الألوهية وبيان بعض القواعد التي من فهمها عرف التوحيد الذي دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وعرف التوحيد الذي هو مطلوب من المسلمين، وعرف الشرك الذي يجب على العباد أن يجتنبوه، وعرف حقيقته وصوره، فهو على وجازته كتاب اشتمل على قواعد نفيسة. وكان من أسباب تأليف هذه الرسائل من الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما كان في عصره وعاشه رحمه الله من التخبط في بيان معنى التوحيد ومفهوم التوحيد، وأن كثيرا من الناس في عصره ولا زالوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله أو قولوا لا إله إلا الله أو اشهدوا أن لا إله إلا الله يقولونها بلا تردد، ولكن أفعالهم تناقض لا إله إلا الله، ويزعمون أن هذه الأفعال من الطواف على القبور والسجود لها والذبح والنذر لغير الله ودعاء غير الله وطلب الوسيلة من الأموات وغيرها من صور الشرك والبدع، يعتقدون أنها لا تخالف التوحيد وأنها لا تخالف معنى لا إله إلا الله. فكان الشيخ له جهد واضح وبارز في بيان معاني هذا التوحيد وجلاء وتجلية مقاصده التي دعا إليها الله وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه القواعد الأربع، وكذلك الأصول الستة، وكذلك كشف الشبهات وقبله الأصول الثلاثة، وأيضا كتاب كشف الشبهات وغيره من الرسائل الكثيرة له ولأبنائه ولطلابه ولهذه المدرسة التي هي على التوحيد والسنة. نحاول أن نمر على هذا الكتاب المختصر مرورا إن شاء الله، ننتهي منه بحول الله وقوته وبه نستعين. نعم تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأربع، بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء ثلاث عنوان السعادة. نعم، قال رحمه الله تعالى القواعد الأربع، والقواعد جمع قاعدة، والمقصود بها الأصل الذي يتفرع عنه جملة من المسائل. فهذه القواعد أصول، وغرض بيان هذه القواعد ومعرفة التوحيد واجتناب الشرك، معرفة التوحيد واجتناب الشرك. وهذه القواعد في توحيد الألوهية قواعد كثيرة وأصول متعددة، لكنه اختار هذه القواعد الأربع لأهميتها ولوجود التخبط فيها في الذين عاصرهم وكانوا يزعمون أنهم على لا إله إلا الله كما ذكرنا. بدأ رحمه الله تعالى بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه كما قلنا وكررنا أنها سنة من وجهين، لبداية القرآن بها، وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسل كتبه يبدأه ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم بدأ رحمه الله تعالى بالدعاء للقارئ، وهذا من حكمة الداعي ومن أسلوب الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، أنهم يكسبون القلوب ويلينونها بالدعاء وبإظهار النصح وإظهار إرادة الخير حتى يقبل المدعو ما يلقي إليه بعد ذلك. فهذا فيه بيان أهمية الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، والأصل فيها هو الرفق واللين في الداعي، في المدعو والمخاطب. ومن أوجه الرفق واللين هو البداية بالدعاء، لذلك هذا يكثر في أسلوب الشيخ رحمه الله تعالى في كثير من رسائله وكتبه، يبدأ بالدعاء قبل إفادة السامع المعلومة: اعلم رحمك الله، أسأل الله الكريم، وهكذا يتكرر هذا الأسلوب في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. فقال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. فهنا دعا بهذه الصفات لله عز وجل، وهي أنه رب العرش العظيم والكريم، ثم الدعاء هو أن يتولاك في الدنيا والآخرة. فمن كان الله عز وجل مولاه، الله نعم المولى ونعم النصير، وهذا من علامات أهل الإيمان أن الله يتولاه. والتولي بمعنى النصرة والتأييد والتسديد والتوفيق، يكون الله له مساعدا أو معينا، يكون الله عز وجل له معينا في أموره وفي حاجاته، كما قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا. وأعظم أنواع أو فوائد هذه الولاية والإرشاد لطريق التوحيد والسنة والبعد عن طرق الضلال. لذلك الله عز وجل لما ذكر ولايته لأهل الإيمان بين أن هذه أعظم الثمرات، وهي أنهم يرشدهم للتوحيد ولسلوك الطريق المستقيم والبعد عن طريق أهل الشرك وأهل البدع وأنواع الضلال. وهذا ظاهر في قوله تعالى لمن تأمله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فقوله هنا يخرجهم من الظلمات إلى النور فيه بيان أن أعظم أولياء الله هم الذين سلكوا التوحيد، وأن من أعظم ثمرات ولاية الله عز وجل العبد أن يثبته على التوحيد والسنة، بخلاف أهل الضلال وأولياء الطواغيت والشيطان، فإنهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات، من النور إلى الظلمات. ثم قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. فالله عز وجل إذا جعلك مباركا فهذا من غاية المطالب، من غاية المطالب، فيجعل الله عز وجل البركة في عمرك وفي عملك وفي علمك وفي حياتك وفي رزقك، في عملك وفي حياتك ومماتك، والبركة تكون فيك وفي ذريتك وأهلك. فهذا من أعظم المطالب، أن تصاحب العبد البركة من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. ثم قال: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. هذه الثلاث وهي الشكر والصبر والاستغفار سماها ابن القيم رحمه الله، ومنه أخذها شيخ الإسلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، سماها عنوان السعادة. هذه العبارة من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وبيان ذلك أن العبد إذا تحققت فيه هذه الثلاث كان ذلك عنوانا ودليلا على السعادة في الدنيا وفي الآخرة. وكلما نقصت هذه الثلاث تنقص السعادة بحسب النقص، حتى يكون الأمر إلى الشقاء. كلما نقص أمر من هذه الثلاث كلما نقصت السعادة، حتى يصير الأمر إلى عكس السعادة وهو الشقاء. وهذه الثلاث: أولا الشكر لله عز وجل على النعم وعلى العطاء، إذا أعطي شكر. والشكر له أركان ثلاث: يكون الشكر بالقلب وهو الاعتراف بالنعمة ونسبتها بقلبه إلى الله، وشكر باللسان وهو أن تشكره وتحمده وتثني عليه الخير كله، ولا تنسب النعمة ولا تشرك معها أحدا غير الله. والثالث الشكر بالأركان الجوارح، والمراد به العمل بهذه النعمة وفق طاعة الله سبحانه وتعالى. وإذا تدبرت هذه الأركان الثلاث بان لنا أن كثيرا من الناس حين يقولون نحمد الله ونشكره، وهذا لا يكاد يغيب على عن لسان مسلم من المسلمين، أنه يشكر الله: اللهم إنا نشكرك ونحمدك. حتى في النعم تجدهم يذكرون الله ويشكرونه ويحمدونه. تدبر هذه الكثرة مع قول الله سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. وذلك أن هذه القلة جاءت عن الخلل في هذه الأركان الثلاث. فإنه قد يكون ركن اللسان كثير، كثير من الناس من العوام يشكرون الله، تأتيه مال يقول الحمد لله اللهم إني أشكرك، لكنه لا يكون من الشاكرين. كيف لا يكون من الشاكرين؟ لأنه ما حمد الله عز وجل على هذه النعمة بقلبه، حين نسبها بقلبه إلى غير الله عز وجل، إلى الواسطة الفلانية، إلى التجارة، إلى الخبرة في المكاسب، إلى الخبرة في العلم، إلى معرفة نفسه أنه يعرف الطرق كسب الأموال أو كسب الرزق أو جلب هذه المناصب وغيرها. وكذلك أنه لم يعمل فيها بطاعة الله سبحانه وتعالى، تجده يذهب فيها للمعاصي ويصرفها في معصية الله، فيما لا يرضي الله عز وجل، لا يؤدي الحقوق التي تجب عليه لله ولخلقه فيما أعطاه الله سبحانه وتعالى. فهذا لم يكن من الشاكرين. لذلك يظهر من هنا قول الله سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. وكذلك يظهر قوله سبحانه وتعالى قبل هذه الآية، قال: اعملوا آل داود شكرا، ولم يقل قولوا آل داود شكرا، إنما قال اعملوا آل داود شكرا، لأن العمل عمل الشاكرين يتضمن أولا القول الذي ولد ماذا؟ ولد العمل. لأنه إذا كان يعمل شكرا فهو شاكر بلسانه وبقلبه، لكنه قد يكون شاكرا بلسانه لكن قلبه وعمله لم يشكر الله سبحانه وتعالى. صلى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. والأمر الثاني قال: إذا ابتلي صبر. البلاء أمر محتم على العباد كلهم، وهو من سنن الله سبحانه وتعالى. لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهنا أيضا مسألة مهمة في قضية الصبر، إذا ابتلي صبر. كذلك كما أن الشاكرين قليل أيضا الصابرين قليل. ووجه ذلك أن البلاء لا يكون فقط على المحن والنقم والمصائب، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، كما أن البلاء يكون بالخير يكون أيضا بالشر، وكما أن الصبر يكون تجاه المصيبة كذلك الصبر يكون تجاه النعمة، لأن الصبر أيضا على أنواع ثلاث: صبر على أقدار الله، وهذا الذي يتبادر إلى أذهان الناس كثيرا، وهو أنه يصبر على المصيبة فلا يجزع ويعلم أنها بقضاء الله وقدره. ومن أنواع الصبر الصبر على الطاعة، والثالث الصبر عن المعصية. الصبر على الطاعة فالصبر عن المعصية، فلا يصل إلى مقام الصابرين إلا من جمع هذه الأنواع الثلاث في الصبر: صبر على طاعة الله فجاءته نعمة عمل بها بطاعة الله وقابلها بالشكر، والصبر على الطاعة وعدم صرفها للمعصية، فكذا فهذا يكون كله من أبواب الصبر. وكذلك إذا أصابته مصيبة لا يقول لو ولو ولو ويجزع وينوح، فإن هذا من كبائر الذنوب ومخالف للإيمان بقضاء الله وقدره، وإنما يقابل الخير ويقابل الشر بماذا؟ بالصبر. قال: وإذا أذنب استغفر، وكل ابن آدم خطأ، لكن خير الخطائين التواب. إذا أذنب كلنا معرض للذنوب، إذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: أينا لم يظلم نفسه، وكان يدعو أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. اعتراف بالذنب واعتراف بالتقصير في حق الله سبحانه وتعالى، يقابل هذا الاعتراف بالاستغفار والتوبة. والاستغفار والتوبة أيضا درجات، أكملها ما شمل استغفاره على الثناء على الله وعلى الاعتراف بالذنب، ثم الاستغفار والرجوع عنه. لذلك كان سيد الاستغفار اشتمل على هذه الأمور الثلاث. وما هو سيد الاستغفار؟ من يذكره لنا؟ اللهم اقرأ، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، هذا الأمر الأول، وهو ماذا؟ ثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم نعم خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، اعتراف بالذنب، بعدها أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أبوء يعني أعترف، أعترف بذنبي. ثم الأمر الثالث فقال: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال أهل العلم أكمل، ابن رجب وغيره، أكمل الاستغفار اشتمل على هذه الثلاث: ثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم الاعتراف بالذنب والتقصير، ثم ماذا؟ ثم الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والكلام عن التوبة ووجوبها وأهميتها بابه طويل، لكن العبد إذا جمع هذه الثلاث كان هذا عنوان السعادة ومفتاح دار السعادة له في الدنيا وفي الآخرة. نعم. قال رحمه الله: اعلم مرشدة الله بطاعته أن الحميدية ذمة إبراهيم أن تعبد فأمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. بدأ رحمه الله تعالى أيضا الفقرة الثانية كما قلنا بأسلوب الشيخ وهو الدعاء للمخاطب، فقال اعلم أرشدك الله لطاعته. وإذا أرشد الله عز وجل العبد لطاعة الله سبحانه وتعالى كان هذا الخير كله، والرشاد للطاعة أي أنه يعمل بأمر الله ويبتعد عن نواهيه، امتثال أوامره واجتناب معاصي أو نواهيه سبحانه وتعالى. أرشدك الله لطاعته. أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية مأخوذة من اللغة أو في اللغة من الحنيف، والحنيف مأخوذ من الحنف، والحنف معناه الميل. لذلك يقال الآن، وهذا أيضا عند العرب، الصنبور الماء يسمونه حنفية لأنه ماذا؟ يكون مائلا. فالميل هنا معناها الميل عن طريق الشرك إلى طريق ماذا؟ إلى طريق التوحيد، أي الإعراض عن طرق الضلال والذهاب إلى طرق أو طريق الحق وعبادة الله. والحنيفية هي ملة إبراهيم، لذلك الله عز وجل قال ووصف إبراهيم بأنه حنيف، قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ما معنى حنيفا؟ وما كان من المشركين. فحنيف أي أنه مائل عن الشرك إلى التوحيد، اجتنب الشرك وعبد الله وحده مخلصا له الدين. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي أننا أمرنا أن نكون حنفاء كما كان إبراهيم حنيف. وإبراهيم كان إمام الموحدين أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وكان يدعو قومه إلى التوحيد ونبذ الشرك، وهو الذي كسر الأصنام بيده عليه السلام. وهذه الملة هي ملة الأنبياء جميعا ودعوة الرسل جميعا، وهذا مما لا يختلف فيه الأنبياء والرسل، أنهم كلهم يدعون إلى عقيدة واحدة وهي إفراد الله عز وجل بالعبادة، إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، إفراد الله بتوحيد الربوبية. أقسام التوحيد الثلاث لا خلاف بين الأنبياء في إثباتها جميعا، سواء توحيد الربوبية أو الألوهية وحتى توحيد الأسماء والصفات، وهذا شواهده كثيرة. وجل المعركة التي كانت بين الرسل وبين أقوامهم في توحيد الألوهية، ذلك إذا نظرت إلى قصصهم في سورة الأعراف سورة هود، كانوا أول ما يقولون لأقوامهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كلهم كانوا عاد هود وصالح وشعيب ونوح، لما ذكر الله عز وجل قصصهم كلهم كانوا يقولون لأقوامهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه العبارة مشتملة على أنواع التوحيد الثلاث. اعبدوا الله أي أقروا، أو أنكم كما أقررتم بالربوبية يجب عليكم الإقرار بالألوهية، لأنه هو المستحق للألوهية، ومن أوجه استحقاقه للألوهية كونه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فهذا كله توحيد أو التوحيد المشتمل على أقسامه الثلاث. وهذه الغاية هي التي خلقنا لأجلها. ما خلقنا الله سبحانه وتعالى وخلق الجن في هذه الدار إلا لعبادته وحده لا شريك له، والشاهد ذلك في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون أي ليفردوني بالعبادة. إذن الحكمة من خلق الثقلين الإنس والجن ليس لعمارة الأرض كما يقول بعض الناس، وإنما لإفراد الله عز وجل بالعبادة. منهم من امتثل هذه الحكمة هم أهل التوحيد، ومنهم من خالفها واجتنبها وابتعد عنها وهم أهل الشرك. فالتوحيد إذن دين الأنبياء جميعا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل الطهارة. نعم، بين لك بعد ذلك أنك إذا عرفت أن الله عندك مقدمة ونتيجة. المقدمة هي أنك تعلم أن الله خلقك لعبادته. ما هي النتيجة؟ هي أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا. كيف نعبد الله سبحانه وتعالى؟ قال: العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. لذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما فسر قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: أي ليوحدون. لأن العبادة لا تسمى عبادة حق وعبادة صحيحة عبادة مقبولة إلا إذا اشتملت على التوحيد. وهذا معلوم من جهة أن شروط العبادة كما تعرفون لابد أن تكون ماذا؟ بإخلاص وبمتابعة، كما قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الكهف، قال: فمن كان يرجو لقاء ربه. قال أهل العلم: لقاء الله في هذه الآية هي رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، وقاله ثعلب من أئمة اللغة وغيره. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي بالمتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي بالإخلاص. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أي أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي فسر لنا ذلك. قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان العمل صوابا ولم يكن خالصا أيضا لا يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والصواب المقصود به متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. وابن القيم رحمه الله تعالى قسم الناس تجاه هذين الشرطين إلى أربعة أقسام، أي القسمة العقلية لأمرين. القسم الأول: من جمع الشرطان، أو من جمع الشرطين. الأول: عبد الله بالإخلاص وبالمتابعة، قال: هؤلاء خير الناس، جعلني الله وإياكم منهم، ومنهم من هم شر الناس. وهؤلاء الذين ابتدعوا عبادات وصرفوها لغير الله سبحانه وتعالى، أهل الشرك، هؤلاء شرار الناس. ومنهم من عنده متابعة لكنه لم يخلص لله، صلى كما صلى رسول الله لكنه لا يريد به وجه الله، رياء وسمعة، أو المرائين أو المنافقين. ومنهم من عنده نوع إخلاص، أي يريد وجه الله في هذا العمل لكنه لم يتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أهل البدع أو بعض أهل البدع تجده يريد وجه الله في أصل ديانته لكنه لم يوفق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحدث أمورا تعبد لله عز وجل بها، فهذا أيضا مردود، حتى تكون العبادة على ضوء الإخلاص ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله متضمنة لماذا؟ للإخلاص. وشهادة أن محمد رسول الله متضمنة للمتابعة. وضرب لنا مثال هنا للتوضيح، ضرب مثالا بمسألة فقهية. إذا كان في في الفقه، وهذا يذكره الشيخ هنا ومثل به في كشف الشبهات، لأن كثير ممن ينسب إلى العلم في عصره كان عندهم فقه فيلزمهم بما يعني يدرسونه ويقررونه في أبواب الفقه، قل لهم باب التوحيد أعظم، فكيف تسلمون في هذا الأمر في باب التوحيد ولا تسلم في باب الفقه ولا تسلمونه في باب التوحيد؟ كما ذكر في كشف الشبهات لما قال المشركون نحن نقول لا إله إلا الله، لماذا تكفروننا ونحن نقول لا إله إلا الله؟ فمن الأمثلة التي أو من الأجوبة التي أجاب عليهم بها أنهم تقولون بجحود الصلاة وتكفرونه، ومن يجحد الزكاة تكفرونه، ومن يجحد الصيام تكفرونه، من يجحد الحج تكفرونه، ثم لا تكفرون من يجحد بالتوحيد بعمله، يقول لا إله إلا الله لكنه يشرك ويعبد وينذر لغير الله ويسجد ويطوف على القبور وغير ذلك. وهنا أيضا مثل بأمر مقرر عندهم، هذا بالإجماع أن الصلاة لا تقبل إلا بطهارة. ما حال الصلاة بدون طهارة؟ باطلة، مردودة، لا تنفع صاحبها. فكذلك العبادة لا تنفع صاحبها إذا كان واقعا في الشرك، لأن الشرك إذا دخل على العبادة أفسدها وأبطلها، كما أن الحدث إذا دخل على الصلاة أفسده وأبطله. وأيهم أعظم، الشرك أم ترك الوضوء؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى. أيهم أعظم، ترك التوحيد أم ترك الوضوء؟ ترك التوحيد أعظم. فإذا كنتم تقرون بأن ترك الوضوء مضر على العبادة، فكيف لا يكون ترك التوحيد مضر على العبادة؟ هذا أعظم وأكبر، هذا أعظم وأكبر. نعم. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خلط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك وينجيك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد بدأ هنا. أيضا ذكر مقدمة أخرى في بيان أهمية التوحيد وخطورة الشرك، لما بين أن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، هنا وضح لك أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، كما أن الحدث إذا خالط الصلاة أفسدها، وإذا خالط الوضوء طهارة أفسدها. فكذلك الشرك إذا خالط العمل وخالط العبادة أحبطه وأذهب ثوابه وعمله، أصبح كأنه لم يعمل شيء، بل أصبح مؤاخذ على هذا الشرك، فهو هذه يعني من أوجه خطورة الشرك. أوجه خطورة الشرك كثيرة، من أوجه خطورتها التي أشار إليها هنا أنه محبط للعمل، من أوجه خطورته أنه يكون بالشرك الأكبر خالدا مخلدا في نار جهنم. وأدلة ذلك كثيرة في القرآن وفي السنة، قال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال: والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فالشرك إذا دخل في العبادة أفسدها وأحبطها، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر. وهذه مسألة أيضا وهي في باب الرياء، هل الرياء محبط للعمل محبط للعبادة أو ليس محبطا للعبادة؟ الشرك الأكبر محبط للعمل كله، الشرك الأكبر إذا مات عليه الإنسان ولم يتب حبط عمله كله، كما قال عز وجل في الآية التي ذكرناه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يذهب هباء منثورا لا يفيده. يبقى الكلام عن الرياء هو الشرك الأصغر، هل هو محبط للعمل أو ليس محبطا للعمل؟ ولا يحبط العمل كله، لكنه يؤثر على العمل الذي دخل فيه هذا الشرك، هذا الرياء دخل فيه هذا الرياء. ولأهل العلم تفصيل في هذه النقطة نذكره على وجه الإيجاز، ذكره ابن رجب وغيره. متى يبطل الرياء العبادة؟ ذكرناه في شرح كتاب التوحيد. نقول أولا العمل على قسمين، إما أن يكون لله أو لغير الله. إذا كان العمل كله لغير الله ولم يرد به وجه الله عز وجل فكله ماذا؟ حابط وباطل. يبقى العمل الذي أريد به وجه الله سبحانه وتعالى وغير الله، يعني وقع فيه المخالطة بين إرادة وجه الله وإرادة غيره، فهذا على قسمين. إما أن يدخل، ممكن تجعلها على تقسيم تشجير، إما أن يدخل في أصل العمل فكله حابط، وإما أن يكون طارئا على العمل. أصل العمل مثل من جاء يصلي وصلاته ما جاء بها إلا لله ولغير الله، جاء يصلي لله ودخل معه إرادة وجه الناس والمراءة، فهذا باطلة كلها. وإما أن يكون طارئ على العمل، ما دخل الرياء عليه إلا في الركعة الثالثة، أو وهو يتصدق دخل عليه الرياء في وسط صدقته. فإن كان طارئا فهو أيضا على نوعين، إما أن يطرده ولا يسترسل معه، طرأ عليه الرياء وفكر فيه ثم تعوذ من الوسوسة ونفث عن يساره ثلاثا واستعاذ ثلاثا، فهذا وسوسة من الشيطان ولا تضر عمله. الثاني أن يسترسل مع هذا الطارئ، إن استرسل معه واستمر في الرياء فهو أيضا على نوعين، إما أن تكون العبادة متصلة أولها بآخرها فنقول تحبط العبادة كلها، مثل أن يطرأ الرياء عليه في الركعة الثالثة ويستمر معه إلى آخر الصلاة، الصلاة كلها حابطة. وأما أن تكون العبادة منفصلة مثل الصدقة، جاء وتصدق بدينار دينارين ثلاث، عنده مثلا مجموعة من الفقراء، ثم دخل عليه الرياء في الصدقة الثالثة، فنقول الأولى والثانية لا تضرها. لماذا؟ لأنها منفصلة. فهذا والله أعلم هو الصحيح في قضية الرياء، هل يحبط العمل أو لا يحبطه. ثم ضرب هنا الشيخ رحمه الله تعالى مثال عظيم وجميل وله فوائد يعني عميقة، دلالات قوية، وهو أنه شبه الشرك بماذا؟ بالشبكة. شبه الشرك بالشبكة، ووجه الشبه بين الشرك والشبكة كثيرة. أولا من أوجه الشبه بين الشرك والشبكة، وهذا من دقة الشيخ رحمه الله تعالى، أولا الخفاء. الغالب في الشباك التي توضع للصيد ماذا؟ ظاهرة ولا خفية؟ خفية. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وفي رواية الخفي، قال الشرك الخفي. فالشرك فيه خفاء، لذلك العبد أو أمر العبد أن يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. إذن الوجه الشبه الأول هو الخفاء. وجه الشبه الثاني وجوب الخوف منه، كما أن الطائر وغيره يخاف من الصيد ومن الشباك، يجب علينا أيضا أن نخاف من الشرك لخطورتها. وجه الشبه الثالث عظم الخطورة وأن به الهلاك، كما أن الطائر إذا وقع في الشبكة هلك، فكذلك العبد إذا وقع في الشرك هلك. والوجه الرابع من أوجه الشبه صعوبة التخلص، يحتاج إلى مجاهدة، كما أن الطائر إذا وقع في الشبك صعب عليه بعد ذلك التخلص، يستمر في هذه الشبكة حتى يهلك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. فكذلك الشرك إذا تساهل العبد فيه ووقع فيه جره، قد يقع في الشرك الأصغر تساهل. لذلك كان أهل العلم يعرفون الشرك الأصغر فيقولون ماذا؟ كل وسيلة تجره إلى الشرك الأكبر. فإذا الشرك يجر بعضه بعضا، فهذه أوجه ذكرها المؤلف أو نستفيدها من تشبيه المؤلف هنا للشرك بالشبكة. قال: وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذا أيضا وجه من أوجه خطورة الشرك، أنه لا يغفر، هذا الشرك الأكبر. بل نص بعض أهل العلم وهو ترجيح شيخ الإسلام تيمية والشيخ ابن باز وغيره أن هذه الآية مشتملة على الشركين الأصغر والأكبر. حتى الأصغر لا يغفر، مش معنى أنه يعذب عليه، لكن الأكبر صاحبه مخلد في النار، أما الأصغر فيخرج ولا يخلد في النار. إذن هذه من الفروق بين الشرك الأصغر وكبائر الذنوب. كبائر الذنوب قد تغفر وقد يعفو الله عز وجل عنه، أما الشرك فإنه إن لم يتب منه ومات عليه فإنه داخل في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك به. فكيف نعرف هذا الشرك وكيف نعرف التوحيد؟ بيّن لك أربعة قواعد. بهذه القواعد الأربع إذا فهمتها عرفت حقيقة التوحيد الذي دعا إليه الأنبياء، وعرفت أن ما وقع فيه المعاصرون من الطواف على الأضرحة والذهاب إلى الأولياء والكهنة والسحرة والسادة وغيرهم والقباب والمشاهد والقبور، أنه في حقيقته شرك بالله سبحانه وتعالى، وإن قال قائله ليلا نهارا، وإن قال كما عدد أنفاسه لا إله إلا الله لا تنفعه، لأنه لا إله إلا الله لا تنفع إلا بشروط، فقولها بدون شروطها وتحقيق مقتضاها لا ينفع، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، استكمل الشروط السبع للا إله إلا الله. وهذه القواعد الأربع يعني تدل على عموم هذه الشروط، نمر على هذه القواعد. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن القاعدة الأولى عندنا أن نعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بالربوبية. هنا هذه القاعدة في بيان أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي في دخول الإسلام، بل لا بد أن يأتي بتوحيد الألوهية. وفي هذه القاعدة أيضا أن المعركة بين الرسل وأقوامهم في أي نوع من أنواع التوحيد؟ في توحيد الألوهية. وفيه بيان أيضا أن معنى لا إله إلا الله ليس هو معنى الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، هذا من لوازم لا إله إلا الله، لكن معناها لا معبود بحق إلا الله. فإذا هذه القاعدة وضحت لنا مفاهيم خاطئة يقررها أهل الضلال في مفهوم التوحيد، من هذه المفاهيم الضالة المخطئة أنهم إما يقصرون التوحيد على الربوبية أو يقصرون التوحيد على جزء من الألوهية والربوبية. وبيان ذلك بيان خطأ من يقصر التوحيد على الربوبية كمن يفسر التوحيد الآن بقوله لا خالق ولا رازق إلا الله. ما معنى لا إله الله؟ يقول لا خالق ولا رازق إلا الله، هذا معنى باطل. لماذا؟ لأن كفار قريش يقولون أن الله هو الخالق الرازق، بل كفار قريش لما سمعوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، لم يفهموا معنى لا إله إلا الله خالق ولا رازق. وهذا يدخل فيه جماعة التبليغ حين لما يعرفون لا إله إلا الله يقولون إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح بذات الله بأنه خالق ورازق ومحيي ومدبر ومميت، هذا توحيد الربوبية. وهذا أمر لا يختلف فيه الرسل وكفار قريش في إقرار بأن الله هو الخالق والرازق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وكذلك من قصر التوحيد على جانب واحد ولم ينظر إلى الجوانب الأخرى كما يفعله التكفير والإخوان وغيرهم حين يقولون لا إله إلا الله معناها لا حاكم إلا الله، وكما قال الخوارج الأوائل لا حكم إلا لله، فقصروا معنى التوحيد على توحيد الحاكمية، هو داخل في توحيد الربوبية وداخل في توحيد الألوهية، لكن قصروه أو جعلوا التوحيد فقط في هذا الأمر وكرروا هذه الكلمة وهي الحاكمية الحاكمية الحاكمية لغرض تكفير المسلمين وتكفير ولاة الأمر وتكفير الحكام إطلاقا هكذا بدون تفصيل، هذه مقاصدهم. فإذا من هذه القاعدة نرد على هذه الطوائف كلها، قل لك كيف تقول إن لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق ولا رازق إلا الله؟ نعم، كفار قريش مقرون بهذا الأمر، فلو كانوا مقرين أو فلو كان معنى لا إله إلا الله هو هذا الإقرار لكانوا قد دخلوا الإسلام، لكنهم لم يدخلوا الإسلام بل حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان أن لا إله إلا الله إنما معناها لا معبود بحق إلا الله. نعم. قال رحمه الله القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربى والشفاعة، فدليل القربى قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. والشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع المكرم بالشفاعة والمشروع له والمشروع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن بين هنا رحمه الله تعالى في القاعدة الثانية أن المشركين الذين سماهم الله عز وجل مشركين وحكم عليهم بالنار وبالكفر ما كان شركهم؟ كان شركهم في توحيد الألوهية ولم يكن شركهم في توحيد الربوبية، لأن القاعدة الأولى بيّنت لنا أن الربوبية عند المشركين كانوا يقرون به إجمالاً، كانوا يقرون به إجمالا من أن الله هو الخالق والرازق، أصول الربوبية الخلق والرزق والملك والتدبير أربعة، فهذه الأصول كفار قريش كانوا إجمالا يقرون بها. وأما توحيد الألوهية فإن كفار قريش خالفوا الرسل فيه وخالفوا نبينا صلى الله عليه وسلم فيه، وتفيدنا هذه القاعدة أن مشركي زماننا لما يأتي ويقول لا إله إلا الله، وإذا جاء إلى القبر يدعو صاحب القبر ويسأله ويطلب منه الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى، يطلب من هذا الضريح أو الولي أو المشهد أو القبر، يطلب منه أن يقربه إلى الله زلفى، تقول له أنت وقعت في الشرك، قل لك أنا أقول لا إله الله وأنا لست بمشرك، وهذا ليس بشرك، دعاء الصالحين ليس بشرك، نقول فعلك، هذه القاعدة تعطينا الرد عليه، نقول فعلك مثل فعل كفار قريش. كيف كان فعلك مثل فعل كفار قريش؟ كفار قريش ما كانوا يأتون إلى الصنم فيقولون يا صنم ارزقنا الولد، يا صنم أعطنا، وإنما يقولون للصنم قربنا إلى الله، اشفع لنا إلى الله. وهذا كما قال الله عز وجل في نص القرآن في قضية الشفاعة، كانوا يقولون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون أيضا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يقولون هم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم مقرون بوجود الله وبربوبية الله، لكنهم اتخذوا هذه الأصنام لأجل القربة، اتخذوا هذه الأصنام لأجل الشفاعة، فهم بهذا وقعوا في الشرك، ولأجل هذا حكم عليهم القرآن بالكفر وبالخلود في النار، ولأجل هذا قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن المسألة ليست مسألة في الربوبية، وإنما المسألة كلها في قضية الألوهية لله سبحانه وتعالى. فلا نسأل إلا الله ولا نطلب إلا الله، فمن توجه بالسؤال لغير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك كما وقع كفار قريش في الشرك. لذلك يقول إنهم يقولون ما دعوناهم، إنهم المقصود بأنهم أي كفار قريش، كان كفار قريش يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. وهذا فيه الرد مثل ما قلنا على المشركين، كما بينه أيضا ووضحه في كشف الشبهات، ومر معنا أننا درسنا هذا الكتاب. طيب ما الدليل القربة؟ دليل القربة قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا التقرب الذي يسميه هؤلاء المشركون تقرب إنما هو شرك، حقيقته شرك وليس تقرب، وهو نفس القضية في مشركي زمان يسمونه توسل، وحقيقته ليس توسل، وإنما حقيقته دعاء غير الله، وحقيقته الشرك. فهذه أسماء في ظاهرها حسنة، أعطوها لباس أو لبسوا بالاسم الحسن هذه الصورة القبيحة وهي الشرك، قالوا ليقربونا إلى الله زلفى. وإنما القربة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا نسأل ولا نتقرب ولا نطلب إلا الله سبحانه وتعالى. فقال إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، كاذب في جعل هؤلاء ينفعون ويضرون، وجعل هؤلاء يطلبون منهم التقرب من الله سبحانه وتعالى، وحكمهم أنهم كفار. وأما الشفاعة قال دليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله. تنبه لقوله هنا، وهذا يكرره الشيخ رحمه الله تعالى في كل رسائله، أنه إذا قرر مسألة يقول دليل ذلك، حتى إذا تأملت كتاب التوحيد تجد كله آيات وأحاديث وكلام أهل العلم. هذا نستفيد منه أن دعوة أهل التوحيد قائمة على الكتاب والسنة وعلى الأدلة، وليست قائمة على العقول والرأي والهوى. وهذا يعني يربي الشيخ رحمه الله تعالى أهل التوحيد ويربي طلاب العلم على التمسك بماذا؟ بالدليل والاقتداء بالدليل والسير خلف الدليل. لذلك كلما جاء بمسألة قال دليله ودليله ودليله، وأيضا فيه الدلالة على أن أهل الحق أو على أن أهل التوحيد هم أهل الحق، لأن الأدلة معهم وليست ضدهم. قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذن هم المشركون زعموا أن هؤلاء الآلهة تشفع لهم عند الله، إذن هو نفس شرك المشركين المعاصرين. ثم قسم لك الشفاعة أنها شفاعتان: منفية، مقصود بالمنفية أي المحرمة التي نفاها الشرع وأبطلها، هذا معنى منفية، لأنها محرمة وشركية ونفاها الشرع وحرمها، وهذه هي التي تطلب من غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. يأتي إلى الميت الذي لا ينفع ولا يضر ولا يسمع، وهم عن دعائهم غافلون، بل إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، ومع هذا تأتي يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، يطلب ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أبطل شجرة الشرك وقطعها من جذورها، فلا حجة للمشرك في دعائه غير الله وسؤاله غير الله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل قال في سورة الشورى: ويعبدون من دون الله ما لا اتخذوا من دونه آلهة واتخذوا من دونه آلهة لا يملكون شيئا لا يملكون ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال: واتخذوا من دونه أولياء لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال ابن القيم: أبطل الحجة الأولى وهي الملك، إن كان هؤلاء يملكون فهم لا يملكون، يقولون لا لا يملكون، وإنما هم شركاء في الملك. قال: وما له فيهما من شرك، قالوا مساعدين لله. قال: وما له منهم من ظهير، قالوا إذن هم شفعاء عند الله ولا تنفع الشفاعة. ذلك ابن القيم قال عن هذه الآية أنها قطعت جذور الشرك أو شجرة الشرك من جذورها. أما الشفاعة، طبعا الشفاعة المنفية، قوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وهذه المقصود بها أن الكفار لا ينتفعون بشفاعة الشفعاء، لأن الله ما أذن بها، وأنه لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. وأما الشفاعة المثبتة فهذه الشفاعة التي أذن الله بها، مثبتة يعني أنها جائزة وأذن الله عز وجل بها، وهذه تكون يوم القيامة، هذه تكون يوم القيامة، لا تطلب، التي تطلب من الله ولا تطلب من الشافع، إنما تطلب من الله، والشافع ليس الأمر بيده وإنما بإذن الله سبحانه وتعالى. والمشفوع له أيضا ما حصلت له الشفاعة إلا برضا من الله سبحانه وتعالى. فإذا الشفاعة المثبتة لها شروط أو لها شرطان: الإذن من الله للشافع، والرضا من الله عن الشافع والمشفوع له. الإذن من الله والرضا من الشافع، أو الرضا من الله سبحانه وتعالى للشافع والمشفوع له. وكما قال شيخ الإسلام أيضا في كشف الشبهات، قال: والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. إذن هذه الشفاعة لا تنال إلا أهل التوحيد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ لما سأله قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. سأل أبو هريرة رسول الله: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله، أهل التوحيد هم أسعد الناس بهذه الشفاعة. وهذه تكون يوم القيامة إكراما من الله عز وجل للأنبياء وللأولياء وللصالحين وللشهداء وللأفراط وللملائكة، حتى يأخذ الله عز وجل من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من النار. فهذه الشفاعة كلها تكون بإذن من الله ورضا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكما قال في سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على الناس المتفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: نعم، هذه الأدلة أو هذه القاعدة فيها بيان أن الشرك أو أن العبادة إذا صرفت لغير الله مطلقا فإنها تكون شرك، سواء صرفت لرجل فاجر أو لرجل صالح، سواء صرفت لملك مقرب أو نبي مرسل. ما دام أنها صرفت لغير الله سبحانه وتعالى فهي شرك. وهذه القاعدة جاء بها رحمه الله تعالى في الرد على مشركي زمانه حين يقولون: إن الشرك، لماذا تسموننا مشركين ونحن لا نعبد الأصنام؟ إذن فيها الرد على من يقول إن الشرك فقط عبادة الأصنام. كيف يكون الشرك فقط عبادة الأصنام؟ بل نقول أن الشرك كل من صرف له نوع من أنواع العبادة غير الله فقد وقع في الشرك، أو أن هذا شرك. وأدلة ذلك كثيرة، فالله عز وجل في القرآن كفر من عبد الأصنام، وكفر أيضا من عبد الملائكة، كفر من عبد الصالحين، كفر من عبد الأنبياء، وكفر من عبد الشمس والأحجار والأشجار والقمر وغيرها من الكواكب والنجوم. ما دام أنه صرف له نوع من أنواع العبادة فهو وقع في الشرك، فقد وقع في الشرك. حتى لو كان نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الرسل وأكملهم، إذا صرفت نوعا من أنواع العبادة له وسألته من دون الله فقد وقعت في الشرك. نبينا عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يقول له: ليس لك من الأمر شيء، وهو أكرم الرسل وسيد الخلق، ليس له من الأمر شيء، فكيف ندعوه؟ كيف ندعو من هو دونه؟ إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام لا يشفع للناس ولأمته يوم القيامة حتى يأذن الله له، حين يسجد تحت العرش ويسأل الله ويذكره ويثني عليه: افتح علي من المحامد وحسن الثناء على الله ما لم يفتحه على أحد قبله، ثم يأذن الله له قال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فنبينا عليه الصلاة والسلام ليس له الأمر في هداية عمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله ومات على الكفر والشرك. ويقول نبينا عليه الصلاة: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، أو أنقذي نفسك لا أغني عنك من الله شيئا، وهي بنته. فالشاهد من ذلك أنه مهما كانت منزلة الرجل فإنه لا يجوز دعاؤه من دون الله سبحانه وتعالى، ولا صرف نوع من أنواع العبادة لهم. فكيف بحال هؤلاء الخرافيين الصوفية وغيرهم، يأتون إلى أفجر الناس وأشدهم فجورا حين يزعمون أنه سقطت عنه التكاليف، وصل إلى مرتبة اليقين التي بها تسقط التكاليف. هذه من عقائد الصوفية، لذلك يقولون يعني اليمين يكتب واليسار لا يكتب، ملك اليمين يكتب واليسار لا يكتب، هذه عقيدة عندهم، وهو أنه وصل إلى مرحلة لا تكتب عنه عليه السيئات نهائيا مهما فعل. لذلك تجد هؤلاء أفجر الناس وأشدهم فسوقا. تخيل رجل لا يعتقد أنه ليس عليه شيء حرام مهما فعله فهو جائز بالنسبة له، ماذا يكون الباب له من الشهوات والشبهات وغيرها؟ أمر باب مفتوح واسع، حتى الشيطان يتركه، خلاص هو في نفسه أصبح شيطانا أكبر، فبابه مفتوح يفعل ما يشاء من الفجور والعصيان، ومع هذا يأتون ويدعونه ويقبلون يده ويسألونه الشفاعة ويسألون الولد وغيره، أفجر الناس. هذا لا شك أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أصحاب مسيلمة وكفروهم لأنهم أوصلوا مسيلمة إلى منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن يوصل رجلا إلى منزلة الله سبحانه وتعالى؟ الآن ما الأدلة على أن هذا الأمر وهو العبادة إذا صرفت لغير الله مهما كانت منزلته فهو شرك؟ أدل ذلك كثيرة. إذن المسألة ليست مسألة مقصورة على الأصنام وعبادة الأصنام. يأتي هذا المشرك يقول كيف تشبهني بكفار قريش وهم يعبدون اللات والعزة ومنات ويعبدون الأصنام؟ نقول أيضا الله عز وجل كفر من هؤلاء من يعبد الملائكة وهم من أشرف الخلق، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وغير ذلك. ما أدلة هذه القاعدة؟ أدلتها أيضا كثيرة. نعم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله كله لله. إذن الآية الأولى تدل على أن الدين بمعنى التدين والعبادة يجب أن تكون كلها لله، فمن صرف جزءا منها لغير الله فما حقق هذه الآية، ويجب قتاله وحكمه كافر، وقع في الشرك. إذن الغاية التي يجب أن يصل إليها العبد أن يكون الدين لله وكله لله. فإذا ليس في هذا الدين وهذه العبادة شركة لأحد كائنا من كان، بل الأمر كله يكون لله سبحانه وتعالى. نعم. قال: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم. إذن إن كنتم إياه تعبدون حقا يجب عليكم ألا تسجدوا للشمس ولا للقمر. إذن في أناس عبدوا الشمس والقمر ولا ما في؟ إذن المسألة ليست مقتصرة على الأصنام، فهؤلاء عبدوا الشمس والقمر من دون الله سبحانه وتعالى فكفرهم الله عز وجل. نعم. قال: ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. وهذا أيضا من الأدلة على أن هناك أناس عبدوا الملائكة وهناك أناس عبدوا النبيين، فإذا من جاء وصرف نوع من أنواع العبادة لنبي كما يفعل مشركي زماننا الذين يغلون في نبينا عليه الصلاة والسلام ويسألونه من دون الله سبحانه وتعالى، أو الذين يعبدون الملائكة، فهؤلاء أيضا كفار. نعم. قال رحمه الله: ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. إذن دليل الأنبياء، وهذه الآية أيضا دليل على الأنبياء وعلى الصالحين، دليل على الأنبياء في الرد على النصارى الذين عبدوا من؟ عيسى بن مريم، والرد عليهم أيضا حين عبدوا مريم، ومريم من الصالحين من الأولياء. إذن لما صرف هؤلاء العبادة لنبي ولي كفرهم الله عز وجل، فهذا أيضا مثل حال هؤلاء الصوفية والمشركين زماننا، صرفوا العبادة لولي بزعمهم وهو من أفجر الناس، فهذا أيضا شرك. إذن المسألة ليست مقتصرة على ماذا؟ على الأصنام فقط. نعم. قال رحمه الله: ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الآية أيضا على التفسيرين فتصلح دليل في من عبد الملائكة وتصلح دليلا في من عبد الصالحين الذين هم الجن. فهذه الآية التفسير الأول الملائكة، فيكون المراد أي أولئك الذين تدعونهم من دون الله هم في أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهذا المعنى الصحيح للوسيلة وهو التقرب لله سبحانه وتعالى، ليس كما يفسره الآن مشركي زماننا يجعلون الوسيلة معناها التوسل الشركي، الآن يجعلون وسائط، يسمون الوسائط التي يتخذونها بينهم وبين الله يسمونها وسيلة، وهذا معنى باطل ولا تدل عليه النصوص ولا اللغة، فهذا معنى شركي. الوسيلة كما في الآية مقصود بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن يكون المعنى الآية على تفسير بأنهم الملائكة أولئك الذين تدعونهم، الذين هم الملائكة هم في أنفسهم يعبدون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن كما أن هؤلاء الملائكة يعبدون الله، إذن يجب عليكم أنتم أن تعبدوا الله ولا تعبدوا هؤلاء الملائكة. والتفسير الثاني على أنهم قوم من الجن كانوا يعبدون من دون الله فأسلموا، رد الله عز وجل على هؤلاء الذين يعبدون هؤلاء الجن، قال أنتم يا من تعبدون هؤلاء الجن، الجن أنفسهم أسلموا وبدأوا يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، كيف تعبدونهم؟ يجب أيضا أن تسلموا كما أسلم هؤلاء الجن. إذن هذا فيه بيان دليل على عبادة الملائكة تفسير الأول، ودليل على عبادة من الصالحين من الجن في الدليل الثاني أو التفسير الثاني. نعم. قال رحمه الله: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي وقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بصدق، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. نعم، هذه الأدلة من القرآن والسنة فيها دليل على أن من المشركين من عبد الأحجار ومن المشركين من عبد الأشجار. فاللات وهذا صنم، هذه الثلاث اللات والعزى ومنات، هذه أكبر أصنام أو أكبر الأصنام التي كانت في جهة الحجاز. واللات صنم كان في الطائف، كان صخرة لرجل كان يلت عليها السويق يصنع الطعام للحجاج، فاتخذوا هذه الصخرة وقيل اتخذوا قبره وثنا من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا هو اللات. والعزة أيضا كانت شجرات في وادي نخلة بين مكة والطائف، وكانوا أيضا يعبدونها من دون الله، وكانت تكلمهم شيطان يكلمهم، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر خالد بن الوليد أن يهدم هذه الشجرة، فقال: هل وجدت عندها شيئا؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ارجع فإنك لم تهدمها، حتى وجد جنا أو شيطانا فيكلم الناس فقتله رضي الله تعالى عنه. ومنات أيضا كانت صخرة بين على طريق المدينة بين مكة والمدينة جهة قديد أقرب إلى مكة، وكانت لخزاعة والأوس والخزرج إذا جاءوا من المدينة كانوا يحرمون عندها بالحج ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. فهذه الثلاث ذكرها الله سبحانه وتعالى لأنها كانت أكبر أصنام العرب وأشهرها عندهم، وكانوا يحلفون بها كما قال: لنا العزة ولا عزة لكم. والحديث بواقد الليثي رضي الله تعالى عنه أيضا في غزوة حنين، لما أسلم من أسلم من مسلمة الفتح ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، فمروا على سدرة أي شجرة من السدر يعكفون عندها. بعض الناس وجدوا بعض الناس يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم كما يفعل الآن مشركي زمان، يأتون إلى القبر وعنده يعكفون ويسجدون ويذبحون ويتبركون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هؤلاء حدثاء أسلموا قريب، قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أنواط يعني تعليق، اجعل لنا شيء نعلق عليه كما لهم شيء نعلق عليه. فقال الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فبين أن هذا شرك وتأله لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه بيان خطورة الشرك، وفيه بيان هذا الحديث له فوائد كثيرة ذكرها الشيخ كتاب التوحيد، بيان خطورة الشرك وبيان وجوب تعلم التوحيد، وجوب تعلم التوحيد، وجوب تعلم مظاهر الشرك وأنواعه، وفيه بيان خطورة التقليد وأن من أسباب الوقوع في الشرك تقليد الآخرين، وفيه بيان أيضا الرد على أهل التجميع الذين يذهبون يعني يجمعون في أحزابهم من يكون مشركا وغيره لأجل غاية عندهم وهي الوصول للحكم أو غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه في غزو والغزو يحتاج إلى العدد، مع هذا ما قال النبي نستغلهم ثم بعد الجهاد ننظر في ننصحهم، لا، غضب عليه الصلاة والسلام وقال وأنكر عليهم وبين أن هذا شرك لا يجوز. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرحال ويخلصون في الشدة، ومشركي زماننا شركهم دائم في الرحال والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. القاعدة الرابعة الآن عقد لك مقارنة بين مشركي زماننا وبين مشركين في عهد أو في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من كفار قريش، وهذه المقارنة عقدها الشيخ أيضا في كشف الشبهات، وبين أن مشركي زماننا أشد شركا من مشركي كفار قريش. يعني أنتم أيها المشركون، لا نقول أنكم فعلكم مثل فعل كفار قريش، بل أنتم أشد شركا منهم. وكيف ذاك؟ قال من أوجه كثيرة. من الأوجه التي ذكرها الشيخ هنا أنه في حال المقارنة بين المشركين متأخرين ومتقدمين في حال الرخاء والشدة، في الرخاء كلهم وقعوا في الشرك، الفرق في الشدة في المصيبة. كفار قريش لما تصيبهم الشدة في البحر يركبون السفن، يركبون الفلك، فإذا جاءتهم الأمواج أخلصوا الدين لله، معنى أنهم ما يطلبون إلا الله ويدعون الله أن يفرج عنهم هذه المصيبة. إذا نزلوا إلى البر رجعوا إلى أصنامهم، لذلك يقول بعضهم لي سبعة من الآلهة، إذا ركبت البحر واحدا منها، وإذا رجعت رجعت إلى السبعة. أما مشركي زماننا انظره إذا أصابته مصيبة أو فاقة أو مرض اشتد لجوءه إلى القبور وإلى الأولياء وإلى الأضرحة وإلى السحرة وإلى الكهان، ففي الشدة يزدادون شركا. أما مشركي كفار قريش في الشدة يخف شركهم بالله سبحانه وتعالى. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. من الأوجه أيضا في ذكرها في كشف الشبهات وجه آخر، وهو أنه الغالب في كفار قريش أنهم يعبدون إما صالحين أو يعبدون أشياء تعبد الله سبحانه وتعالى، مثل الأشجار والأحجار، يعني يعبدون ملائكة، يعبدون هذا لات، رجل كان يلت السويق يصنع شيء صالح، الذين عبدوا غلوا في يغوث ويعوق ونسر رجال صالحين، أما مشركي زماننا تجدهم مثل ما ذكرنا يتوجه بالعبادة في الغالب إلى أفجر الناس وأفسقهم، يذهب يعبد البدوي والحلاج وغيره من ساداتهم وسيئيهم، تجدهم أفجر الناس أشدهم فجورا وعصيانا وكفرا بالله سبحانه وتعالى، ويطلبون منهم الدعاء والنذر والعبادة. من الأوجه أيضا ممكن أن يضاف وجه ثالث، أن المشركين الأولين يعتقد أنه مخالف للرسل أو يعتقد أنه موافق للرسل، كفار قريش يعتقد أنه مخالف، يحارب الرسول ويخالفه، يعتقد أن دعوته غير دعوته وعمله غير عمل الرسل، لذلك حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه. أما مشركي زماننا يعتقد أنه مخالف ولا موافق، مع بلائه يعتقد أنه موحد ويقول أنا أقول لا إله إلا الله. من الأوجه أيضا أن مشركي زماننا أيضا وقعوا في شرك الربوبية، حتى في الربوبية وقعوا في الشرك، يعتقدون أن الأولياء والأقطاب يملكون التصرف في الكون والإحياء والإماتة وغير ذلك، فوقعوا حتى في شرك الربوبية. وأوجه المفارقة كثيرة يعني ذكرها أهل العلم ونبهوا عليها. إذن من هذا يظهر أن مشركي زماننا أشد شركا من مشركي كفار قريش، أشد شركا من مشركي كفار قريش، وهذا فيه دلالة عظيمة على خطورة ما يفعله مشركي زماننا مع نسبتهم إلى الإسلام ونسبتهم موافقة الرسول ونسبتهم لموافقة التوحيد. بل باء كل البلاء من يأتي ويقول نحن أهل السنة وهم ويأتون إلى أهل السنة ويخرجونهم من أهل السنة، هذا حال مثل حال هؤلاء الذين يقولون نحن موحدين، الصوفية وغيرهم يقول نحن موحدين وأنتم أهل الشرك، وهؤلاء يقول نحن أهل السنة وأنتم لستم أهل السنة، وهذا كله من قلب المفاهيم وقلب الموازين، وكله دلالة على يعني شدة الضلال الذي هم فيه، نسأل الله لنا ولكم العافية. إذن باختصار هذا الكتاب النافع اليسير، قواعد هذه مهمة إذا فهمتها تستطيع الرد لذلك على المشركين في كثير من شبهاتهم. لذلك إذا نظرت إلى كشف الشبهات وغيره من رسائل الشيخ تجد أنها مقترنة بهذه القواعد الأربع. وكما تذكرون من حضر معنا كشف الشبهات، ذكرنا في الأول قواعد سبعة تقريبا من كلام الشيخ رحمه الله تعالى، فيها التقرير والرد على كثير من هذه الشبهات. هذه القواعد السبعة أكثرها مقرر في هذه القواعد الأربع، بها تستطيع الرد على كثير من شبه المشركين المعاصرين الذين وقعوا في الشرك وهم يحسبون أنهم على هدى وعلى التوحيد، ولا ينفعهم هذا لأنهم وقعوا في الشرك الأكبر وعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى وصرفوا العبادة لغير الله عز وجل. إذن خلاصة هذا الكتاب في الأول رحمه الله تعالى وضح وبين أهمية التوحيد، ثم وضح خطورة الشرك، وشبه الشرك بماذا؟ بالشبكة، ثم بين أوجه خطورة الشرك، وكذلك بين أن دين الأنبياء هو التوحيد، ثم بدأ بذكر القواعد الأربع. قاعدة الأولى كانت في ماذا؟ يلا يا شباب، قاعدة الأولى من يستطيع يلخصها لنا؟ تفضل. أحسنت، وهذا نستفيد منه أن المشركين كانوا مقرين به أو وأن المعركة كانت في توحيد الألوهية. القاعدة الثانية ما هي؟ فهد من فهمك كان يلا. أن المشركين كان شركهم في توحيد الألوهية لا شرك في توحيد الربوبية. مثال ذلك كانوا يقولون ماذا؟ أنهم يتوجهون إلى هذه الآلهة لطلب الشفاعة، طلب الشفاعة أو لطلب القربة، وأن هذه هي نفس فعل مشركي زماننا. والقاعدة الثالثة في الرد على من قال إن الشرك فقط هو عبادة الأصنام. والقاعدة الرابعة في بيان أن شرك هؤلاء أشد من شرك المتأخرين، أشد من شرك المتقدمين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على الهدى وعلى التقى وأن يميتنا على التوحيد.